ولا يهمك ولا يهمك. لقيت ترياقي من سمك خلاص وارتحت من همك. ولا يهمك ولا يهمك. لقيت ترياقي من سمك خلاص وارتحت من همك. رميت زي ما لقيتك فتات مكسور وردة حب دبلانك في ظل تسور. رميتك زي ما لقيتك فتات مكسور وردة حب دبلانك في ظل تسور. ولا يهمك فراق بفراق صحيح ان الدوام مدى فراق بفراق صحيح ان الدوام مدى عنتيني وبعتيني عنتيني وبعتيني عشان اخرتها تلاقيني. لنا عاشق ولا ولا يهمك ولا يهمك.